أو كان صديق هذا أربعة متحركة ثاني كلمتين، الأول يقع في ألف الثاني تقول بار وألف الإلحاق حبرك، فإنه ملحق حبرك ملحق بتفرك. والأليف المنقلبة عن أصل كمختفى، والثاني لا يقع إلا في ألف الثاني كجمزة. وأما الساكن ثاني كلمة فيها ويجوز فيها القد، وأما أليف في هذا كلها يحذف إلا حبارة، حبارة يجوز فيه الإجهار. مبجير نعم تحذف ليس هذا وتقلب ليس الأولين يا تلغي مهاطية يا التصرف تقول حبجير أو حبيرة تحذف الأول. وأما إذا لم يكن في الكلمة هذا غير أليف هذا نعم وحده غير أي ألف غير أليف ألف الثاني مدهة كل هذا تعدى أي كان إذا تعدى ثلاثة أحرف إلا إذا كان نعم وحده آخر إلا إذا كان أربعة أو أربعة ثاني كما تيجي من هذا واحدة يجوز إلا إذا كان فيجوز فيه فيها القلب بالحج ونرجع في التي للثاني قحوا بلا الحج وفي التي للحق تعلقاء والمنقلبة عن أصل كملها القلب طبعا والقلب في نحوية ملها خير منه في نحو علقة والحذف ايش في العلقة القلب هناك أحسن في الأصل في نحو ملها خير منه في نحو علقة والحذف في العلقة من قلبي من قلبي الرابع له المنقوح ايوه المتجاوزة أربعة كمعتدي ومستعدي الآن تجاوزة أربعة وأما الرابعة كقاضي كألف المقصور الرابع في نحن نسعد ملهية وملهة ولكن الحذف أرجح واضح أن تكون ملهية أحسن من ملهة وليس في الثالث من ألف المقصور كفتا وعسل ويا المقصور كعمل وسجد إلا القلب بس واو وحيث قلبنا الياء واو فلا بد من تقدم فتح ما قبله فتكون في فتن بعدما قلبناه واو لازم فتح ما قبله وتكون فتوية وكذلك عصر عصب ووجد القلب في تحت ويجب قلب الكسرة فتحة هنا في فاعل نمير وفوعل قد يؤيل وفوعل كئيل لازم واجب قلب الكسرة هذا وتقول في نمير نماري وتقول في فوعل يؤيل ذؤل وتقول في فوعل إبيل إبل إبلي اسمعوا الخامس والثالث علامة التسلية وعلامة الجمع تصحيح المذكر. وهذا كما تحذيفها وتكون في زيدين زيدان وزيدون علمين إذا أعرب بالحروف معربين معربين بالحروف تقول فيه زيدي ايش معنى اذا عرب بالحروف؟ ثم ما فهمت ما عرفت ان زيدان المثنها اذا سميت به ولدا لك فيها عرابة اي نعم كيف أن تعربها بالحروف كما يعرب قبل التسمية هذا معروف والثاني أن يعرب بحركة عن النون عرب ما لا ينطق زيدان زيدان ورأيت زيدان وما يكتب زيدون عرفت أن ذكر في خمس لغات كعربون وكذا لا هو هو أحد كذلك بنظمها ابن مالك القاسية والاسموني كما موجود أما التسمية ما لا وكذلك التسمية ايش راجع الاسموني اسموني إيه نعم حتى هو شايف نعم نعم نعم نعم لا سمية بك لك فيها اعراب بالحروف ولك فيها اعراب بالحركة زيدان على انه لا لا جاء زيدان ورأيت زيدان ومن تبه زيدان لا لا ينصرف؟ لا ينصرف نعم لا ينصرف لأيش المعنى؟ من العالمية وزيادة الفنون تعي معانا وتعلمت معانا إذا ما تنسى هنية إذا عرفته بالحروف تعرفها التكليف تحديث علم التسمية زائدة علم التسمية نعم وأما إذا عرفته بالحركات تكون زيدانية ما تعزيف أن يكون لأنه ليست علم التسمية نعم نعم لا تدل على التسمية واضح وضع المثال إشارة إلى زيدين هذا علامة التسمية يا حلال الزر كذاب زيدينون زيدينا ومعنى من الزر لا ما في من عيني هنا أسمع يا ولذلك قال لك إذا سمي به علمين معربين بالحروف زيدية وأما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مفرده ومن أجرى أسمع زي ما قلت لك ومن أجرى زيدان علما مجرى سلمان وقال ألا يا ديار الحي وقال ألا يا يا الحي استطعاني أمدك هذا عربها بالحركة يا شيخ لا تعبت استنفذ ما زي الباب أنا زيداني هذا الباب يعني الباب ما وسهل كان عند السؤال خلي أنا زيداني الشيخ فرض عليه حصار في الأرض ما تعديك ألف والمئة وطيب حد الرفض إذا عربت الحركة وقوم بحد الرفض جمع المذكر الثالث يقول لأنه علم شو هذا زيداني زيدون زيدوني شوف كله كله زيداني ينسب إلى مفرده هو ما نجى زيدون علما ينسب إلى مفرده يقول ما أشار له الشيخ ما مر مجرى غفلون قال زيدينية ومن أجراه مجرى هارون زيدون يمنعها من الصفر وكذلك مجرى عربون نعم وكذلك ومن أجراها مجرى عربون كمان عزمه الله وفقه الشيخ كيف لو أجرينا مجرى هارون هارون ممنوع للعلمية والعجمة وهذا كمان شبه العجمة ممنوع للعلمية وشبه الجمعة فين شبه العجمة فهذا زيدون ناس اسم خلا ما في اسم عربي يا شيخ. ما أخذ لك أكثر زيد اسم عربي يا شيخ. ولو كان جمع العرب الآن يسلي مجرية ما شاء الله لا في هذا درسته في الاسمون ما هو في الكتب. نعم شيخ نعم الاثنين كيف هارون زيد امس اقول هذا كل بينه لكم. نعم ومن جاءه موسى هارون وموسى عربون او انزمه الواو وفتح النون قال زيدوني هكذا فنحن ثمرات التمر إن كان باقيا على جمعيته فلنسبه إلى مفرده ثمريا ثمريا واضح. وإن كان باقيا على جمعيته واضح. وإن كان علما نعم فمن حكى إعرابه نسب إليه على نفسه والتمرين تبراتي ومنع صرفه لا أنا ومنع صرفه ومن منع صرفه كمان نزل تاءه منزلة تاء تاء مكة الشيخ ما الله رجيك منزل منزلة جمدا فحذفه ما وقال تمرين كيفت. وأما نحن ضخماتي وفي ألفه القلب والحسب لأنها كألف الحبرى هذا التشبيه وليس في ألف وليس في ألف نحن مسلمات فترى ناقة للحسب. وأما الأمور المتصلة بها في الآخر ياسي النسب وتتصل الأمور التي تتصل بآخر المنصوب بستة نظر أحدها الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى المدغمة فيها ياء أخرى فيقال بس طيب وهين بحث الياء الثانية ما تقدر انت بجد يتكف لها كيف ما تقدر. نعم هبيخة هي المفتوحة هذا بانفتاح الياء هذا ذكرت الياء بصورة الساكن كانت مقصورة فتكون إحدى الياعين. نعم. من فتاح ما قبلها. وبخلاف ايش؟ نه. مهيم من فتال الياء. مكسورة. المكسورة من الآخر في الياء الساكنة. هذا كل على نفسي هبدا. مهيم. وكان القياس أن يقال في سجي ما شرح طيب ما شرح طيب أنت بالعبارة لا طيب إيوه لا هي أكيد أين بالحمزة وأما طائم بأليف قلب لهذا كان هذا معنى وشد طائم يقول بلد المالك الثاني ياء سعيدة حنيفة متحيفة هذا تحذف في النسب ثاني أفضل ثم تحذف الياء هذا ثم تقريب الكسر هذا حتى الثلاثة وتكون في حنيفة حنفة وفي جهن جهني نعم تبلو شوف مسوي فرض عم مسوي حصار على نفس الأسئلة ما بو وكذا قولوهم في السبيقة سبيقية هذا شخص سبيقية ألقى كثير هذه السبيقية على وزن بعيلة عميرة عميرة عميرة هاتا عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة وتعطيف الله في فعلتنا الذي هو فعلته إذا كانت فيه ما تعلم يقول إذا كانت عين الكلمة صحيحة لا أخي هذا ما وقلنا إذا هذا ما يحتاج هذا ما يحتاج بعيلة طيب طويلة لا هذا لا تحدث تمنه تمنه نقول طويلين لا طويلة طيب ما السبب أتعطمون لأنه معتل العلم ومسكن هكذا هذا يخلق من أمره الجام والجموه وقمم ومكانة طويلة هكذا مكانة كثيرة يا أخي هو هذا وفعلهم في فعلة السودية وفعلهم في فعلة السودية الحق معلم نامي عليا من الناس تمثيل ابن مالك ذا حديثتي اتبع الطريق هذا حقكم ما هو طريقة طريقة ابن مالك هو لأن لما قال وتمموا مكانة الطويلة وهكذا عرفنا أن فعيلتها الذي معتل العين تتمم لا يحدث منها شيء يمشي وكذلك عميرتي عميرتي الكلبي نعم عميري هذا شاء ولا يجوز حذف الياء في نحو طويلتي لأن العين معتلة وكان يجب قلبها نصف أنيفا لتحركها وتحرك ما بعدها وانقطاح ما قبلها ويكثر التغيير ولا في نحو جليلته لأن العين مضاعفة ويلتقي بعد العكس مثلان ويسقط الثالث لا فعيلته كجهينة وجهينة بقرة الدون المجتمع الثالث يا فعيلة وجهينة بقرة تحذف التاء الثاني أولا ثم تحذف الياء وتقول جهينة قرضي وصدق قولهم يبينية ولا يجوز ذلك في نحو يسر وليلة ايش السبب ردينة ايش السبب فعيلة هذا صحيح صحيح العين بل مضاعة كبيرة اشعر لازم تحذف الله فجوها جميلة مبيني هذا شاذ القياس روداني السلياء لا يجوز ذلك في أحد قبيلة لأن العين لا يجوز أكلنا يقول ليلة الرابع أنا أدعو واو فعولته واو فعولته إليك هذا ما تقلب من المال كل هذا ما هو ابن عبد الله شنو أمير ابن عبد الله ولكن تحذف التاء كمان زيه تحذف التاء والتاني ثم تحذف الواو ثم تقلب الضمة فتحتك أنا أيوه ولا يجوز ذلك فيه قبولة لا قبولة احتلال العين ولا فيه هذا الذي زاده الكتاب هذا أي شيء ها؟ أي شيء هذا ولا يجوز ذلك فيه قبولة قبولة ولا احتلال العين ولا في نحن مالولة فمن يجري التبعين هذا يجوز فيه قول أين العين قولة أين العين المعتلة في قولة أنا هذا ما قبل ما ما نتكلم على قولة معتل العين وحين معتل الله أبو بكر إذا ماذا يجوز فيه يبقى على حاله العين ليست معتلة يا شيخ قولة قولة فمعتل العين حرف الثاني محمود لا لا ما فيها يا أخي ما هو أمدل قال قال قبولة الحمد لله ما في الشيخ إذا في النسب قال قولي الشيخ ولا قالي النسب قال يا شيخ لا قال الفعل ينسب نعم ينسب واحد اسمه قال واحد اسمه في الشيخ محمد قال وفي محمد فالة ومحمد قل صدق هذا مركب لا لا هو مو اسمه طيب ايش يسميه محمدين ولا قوليون ولا قاليون محمدين في واحد اسمه شيخ قل قل محمد وقال محمد يا أفعيل من المعتل الدم وعالم تحدث الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء الثانية أليم ثم تقلب الياء الأولى فتكون غنابي وعلم وكذلك عدي عدوي قتلوه عديبون ايوه اسمع انتبه عدي نقتلوه عين هذا عدي كمان عين هذا قتلوه عديب عين كما قتل الباب الباب طبقت احداهما بالسكر كلمه الواو يا انصر بمثل الياسيه وكان على بي علي انا الان اذا مثلا تنسب اليه ماذا تقول تقول على بي اما تحذيف تحذيف الياء الياء لا تعني ولا هي الدال تقول يا اخي خلنا عشان انتم ما تعرفون هذا اسهل تكلفوا انفسكم هذا مرة ما عرفت ابن عقيل يا شيخ واحد اخذناه منك يا شيخ اخذتموه عندي ولكن مو غلط يا شيخ اديتهم صحيح لو سالتك كنت علي ويش على ود ويش مين هذا يفتر من اي يفتر علي ماذا تقول؟ يفتر تجرها الى علي ما تعرفها ما يعرف يقف يا شيخ يقف واضح عاديون عاديون كمان جد عمر بن الخطاب ها أكله عاديون صعيلون من عداي عدو من العداوة. واضح الآن إذا استمعت إلى الله وطلب في الباب يوم كل من تبقى فيها فقالت عدو وكذلك عدو. الآن إذا نسبت إليها تحديث الياء حد الصعيد الياء حد الصعيد تحديثها واضح ومصير واضح وتنظر الواو هذا الواو الياء الثانية تروح لأن الياء الأولى وجفت وتكون علب وتفتح الله. وأما الواو هذا ما تقلبها أليفا ما تحرك لأن بعدها الكاس لا يكتشف ايش بين جهينة وردينة ايش بينهم؟ ايش الردينة يا شيخ؟ ما معنى ردينة يا شيخ؟ ردينية يا شيخ وعلم يا شيخ ما في ما فيها ما فيها ما فيها إلا أن ردينا هذا يعني مستاذ ما في فرق بينهم وأن فرق ردينا ما في فرق بينهم إلا أن العرب نتأكل بهذا يعني ما حذف منه غني زي يا شيخ غني زي علي غني وعدي زي وكذلك قصي من قصائد وغني يا شيخ وعلي غني هذا غني غني دياي نعم غني هذا أنا معه هذا لما هو أضربة الياس الياس الياس مثالي هذا في الإلغاء في هذه السادس يا فعيل يا فعيل كذلك السادس يا فعيل أنا أبي وعلى أبي الثالث يا فعيل المعتل لله نحن قصي تحذف الياء هذه الأولى ثم تطلب الياء الثانية أليفة ثم تقلب الأليف واو وتقول قصب وهذان النوعان مفهومان مما تقدم ولكنهما إنما ذكر هناك استطرادا وهذا موضعهما. فإن كان فعيل وفعيل صحيح الدم صحيح يا الله ما في تعقيد لا يحذر منهما شيء وسد قولهم في تقييس وقريش ثقافي وقراشي هذا شاذ تماما القياس قريشي نعم وتقييسي لان وعيد هذا ما في هذا فصل حكم همسة الممدود في النسب تحب لها التكليف فإن كانت في الثاني كلمة واضح وكما تقول في تسمية الصحراء صحراء وان تقول صحراء أو أسلا سليمة قراء قراء كما تقول في تسمية قراء وكل هذا قرائي او من الحق او بدلا من نصر فالوجهان القلب والقدرة وتقول كسائي كسائي علبابي علبائي وصل وصل ينسب الى صل المركب ايوه وكانت تركيبه ثنائية نعم وعلى بقى لا ما هو ما هو ثنائية لا شوف أقول لك مزج أشعر أنه تبقى تعبر الشر شر بارقة نحره وبارقة نحره كده جريمت اسم الحلوان البارح جدناها وكان الذي له سواد وكان لك الدرس اللي يبغى جزاك الله خير رسول الله. نعم تعب بطل حمزة تعبك وهنا حمزة انت تراسل تعب بطل شرنا هذا المركب الثاني تعب بطل شرنا أردت من أحبا إليه تأخذ تعب بطل تحميل شر وكذلك برقى نحوي برقي المركب في باب النسب المركب في باب النسب تركيبة مجد تركيبة اثنان نعم وكذلك تركيب المجد وكذلك تركيب الإضافي خلي هذا ما شاء يسفى لا تخربط عليك عليك حضرني بعد ذكر بعلي بعلي كاردة معلي كله تستطيع أن تقول بعلوي بعل بكي والشيخ يجوز الشيخ بعل بكي وبعلي وما قال بهذا لا ناس هذا في كتب الإراجة أقول لك ما تشوفه من كتب المحدث مسطب عليكم لا حول ولا قوة يجوز فيه ثلاثة صحيح الكلام ايش ها صار الكلام شوف عندك كتاب اقرا الشيخ كتاب ذلك انا اسوي بالضبط يا شيخ انا ممنوع طيب يا حبيبي ثلاثه وشو ثلاثه جنادي ثلاثه وبرق على مكتوب علي شر نعم ثلاثه ما صار كل الشغله وقيل اليهما مزانا تحقيقهما ثلاثه ونفس ده لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه من فين جابك الحملاوي الشيخ نحن ما نبغى من الحملاوي ولك صحيح عندنا قواعد لكن الكتب يشرح بعضها بعضا ما جمعت كل شيء الكتب ما جمعت كل شيء كل اللغة في هذا الكتاب عندك انقاذ الانسان ما جمع كل اللغات جمع وجه ما عندك الاسمون ما عندنا التصريح شوفونا كلنا هذا الكلام عندك كتب الكبار هذا من فين جاب هذا ما في الله ابنه مالي ابنه هنسام الاسمون يعني بين التصريح الكتب الكبار هذا آخر بعلي هذا وجه الرابع يا شيخ جعله ابن هشام قال بكي نحن ما نفي شو التصريح يا شيخ هذا التصريح الرابع أن ينسب إلى جميع المركب فتقول بعل بكي ومع ذكر كريبية هذا الشيخ سمعت منه هذا الشيخ عزوز الخطة لنا جعل فيه خمسة أوجه يا شيخ أنا خمسة أوجه شوف زيادة لا يعتبر إلا نعم هو جعل الوجه الأول ما ذكره هنا روح لا تنحب لا تنحب لا لا واحد ينحب في اللغة لا تنحب لا تنحب دليله في الله سلعة الموجه الأربع هذا اللي جابوه أعتنى دليله ما في إلا بعد خمسة في خمسة يا شيخ بدعة عشر لكن لا بدعة طيب هذا يبدأ رسموني وهذا الكتاب ابن هشام أعطاك صحيح وابن مالك كذا نمشي بعدي ومعدي خمسة أربعة رقم دراسة معنوي أو معنوي لا هذا فيه القلب نعم لكن ولكن عدم القلب أولى معدي ومعدوي وجهان نعم بعد بكر ومعدي أو إضافية كمريئين ومرائيين ومرأي القيس إذا إن كان كنا فإذا كان كنا ينسب إلى الطرف الثاني فأبي بكري وهم كنتومي كنتومي أو معرفا تردوه بعجوبه كبني عمر وابن زبير فإنك تنصب لا عجوز فتكون بقري وقلصومي وعماري وربما التقى بهما ما خف فيه لبت فكونه في أمن الأسد أسهدي لأن خيف اللبت لعبه وفي عبد مناه يقول فيه مناكي لأن إذا نسبت إلى الأول هذا يحصل اللبت عبديون هذا كثير ما ندعو عبدو نقبى إلى عبد الله ولا نقبى إيه لعبد مناف إلى عبد الله نقبى لذلك ياتي بالنسبة إلى الثاني نعم مناسية علم وصلوا ناسم عيان وإذا نسبت إلى ما حدث وجبت لامه رددتها وجوبا في مسألتين إحداهما أن تكون العين معتلة وهذا كشافي نصرها شبهة بدليل قوله كياه وتكون شاهد طيب إذا نسبنا واحد شاهد وابو الحسن يقول شبهية لأنه يرد الكلمة فعلى رد محذوفها إلى سكونها الأصل إلى سكونها الأصل لأنها كان شبهته هذا أحكم من شاهد الثانية أن تكون اللام قد ردت في تثنيته أبن وأبوان أو في جمع تصحيح وسنة وسنوات أو سنهات وتقول فيه أبوية وتناهية لا تناهية لا تناهية سنوات وسنها تقول في الجوش وزاربة يا أخي خلينا نسعى خلينا نسعى وتقول في ضوء وذاتي ضبابي وجلباب لأمرين احتداد العين ورد اللام في التسليم في تسليم الذات الزواتة أفنان وتقول في أختي هيا ولكن يونس أباحت فتة يونس أباحش أباحت فتة أخيه يا بني أخيه لا في بويه والجمهور ها يحدث وز ويجون الباب خارجه قال وإذا هذا وبيئة فيه اختن وبيبن بنت الحصب يونس أبا حد لأن يونس التاع عنده للملكة ليست للمؤنث لا التاع عنده عسلية ايوه لا حول ولا قوة. تقول في بنتي بنابي هذا عند الجمهور عند الجمهور وما تقول في ابني بنابي ورد محلوفة بقولهم أخوات وبنات تحس التاء ورد في صيغة المذكر الأكل وفعله أن الصيغة أن الصيغة كلها للثاني ووجب ردها إلى صيغة المذكر وما وجب حذف التاء لمكي ومسلم ومسلمان ويونس يقول فيهما قحطي وملكي واحتج لأن التاء لغير الثاني لذكر الثاني لأن ما قبلها كاسر كاسر صحيح ولأنها هذا يعني أنك يعني ولأنها في وقتها وذلك مسلم قال لك ابن هشام ذلك مسلم قول يونس ولكنه عامل العرب صيغتهما معاملة طيبتان ويحذفون هذه الذين مسألة الشخص ويجوز رد اللام وتركوها فيما عدا ذلك نحو يدي ودمي وشفتي تقول يدوي أو يدي ودمابي أو دمي وشفا وشفاهي قاله الجوهر وغيره أنت رد فيما تغير ذلك لم يسمع إلا شفاهي مغرب لا يدفع ما قلنا نتلمنا فإن المسألة خلافية لا سماعية ومن قال إن لامها واو شفاهي فإنه يقول إذا رد شفاهي والصواب ما قدمنا لأنه ها شفاهوه شفاهوه نمشي هذا أن ها ما هو شفاهوه ما هو شفاهوه ما هو قال شفاهي لكن القياس هو يقول هذا وهذا يقول اثنين شفهي وشفوي يقولون لا يوجد هذا جمع تكسير هذا الشيخ شفاه هو قال كلمة هذا هي القياس جمع تكسير شفاه يا شيخ شفاهه كلمته شفاه هو يأتي من جمع عليه وتقول في ابن المثني ابن المثني ابني بسمي وارادت اللام قلت بناوي وسماوي لإسقاط الهم وإلا أجمع بين العوض والمعوض وإذا نسبت إلى ما أجبت فاؤه أو عينه ردتهما وجوبا في مسألة واحدة وإلا أن تكون اللام معتدلة يرى علما وكاسية وتقول ايش يرائي بفتحتين وكثرة على قبل في داويه في إبقاء الحركة بعد رد وذلك لأنه يطير يصير يرى يرى يرى أي لما تجو لما جاء ويجيب حينئذ الحس الذي وقياس أبي الحسن يرقي أو زرعا فما تقول في ملهي وملهابي وتقول في سيتي وأن يكن كسيتي مرفاعدي جبر هو غسر عني التوتي هذا وهناك الذي حجبت فاؤه أن يكون كسيتي وتقول في سيتي على سيتي بوي في سابوي نعم واضع لأنك لما ردت الواو قال الوشي الوشي الوشي الوشي الوشي الوشي الوشي الوشي الوشي الوشي الثانية يسقط حسن فما تفعل في إبيل إبادي فانقلبت اليد بهم أليفا ثم الألف واو والألف واو على قول أبي الحسن مش مش ليه على هذا هذا على قول أبي الحسن وأما على قول تباوي مش أبو ويمتنع الرد في غير ذلك وتكون في سهل وعيبتنا أصنوهما سهتم سهتم ووعد بدليل الطاهي من الوعد فيه لا ستاهي فيه لا وعد لأن لامهما صحيح هذا في محتل الإعلام قصية لذلك وردوا فيها اللام باب أما هذا لا ترد يقول فيه إيدين بس وإذا سميت اسمع وإذا سميت بثناء الوضع معتد الثاني ضعفته قبل النساء وتقول في لب سناج بارحة لب وكل على مين تسبب قبل ايش قبل النساء لب مين لا لا قبل لون لون وكيو كيو للتسليل فيهم وتقول في لا علم في لا علم يسجل يعني وضعف أليف الثاني لا لا المتر فإذا نسبت إليهن إليهن قلت لبيون وقيادي وقيادي وقيادي ولائيون ويادي أولادي وكيويون كيويون المطبع خطأ يا شيخ ما عندي كيويون إذا كيويون هذه خطأ المطبع لأنه لو تسكين لو ويون كي ويون ما في تسكين نعم بس المطبعة هي غلط ممكن ما عندي ذكية مطبعة يا شيخ هذا غلط ما نعرف أنه موجود مسكين كي كي ويون خطأ هذا تمشي على الخطأ نعم كي ويون لو بيو تشديد ما في كلب، ما في كلب، ما في كلب، ما في كلب، هذا كلب اسمه ايش فايدة هذا؟ هذا شفت هذا في الكلام عندي الكتاب، كتاب هنا كيوي تسكين ايش قلت؟ وغلط عليك كيوي كيوي وما في، ما في كلب إما تصل كلب كلب قياد هذا هذا لأن ما قبل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا أيوه ليس صحيح أولا ضيوه أين كما تقول سنة من الضب ما في هذا الكتاب هو بس كل العلم شوف هذا كما قلت لك نعم كما تقول سنة من الضب نعم والحجم أي ماذا تقول حيوي حيوي ونحن حيوي فتح ثاني ما يقول هذا نسي نعم حيوي حيوي تقريبا الياس الثاني الثاني تقريبا هواء وفتح الثاني واش نعم فتكون كيضي نعم وكذلك حياضي ارصده هو وان يكون عنه كل نعم هذا جاءكم الحي والكيسار دبي صبر وحياضي وكيسائي وكيسابي وصل ما يوصف إلى الكلمة الدالة على الجمع على جماعة على لفظ على جماعة على لفظ إن شاء إن شاء هذا الواحد بكونها أنها لا مفرد له بسبب كونه اسمها جمع أنه اسمها المفرد نعم لا لفظ نعم كقوم مرهط تقول في قومي مرهط أو اسمها جنس كمان شجري وبقر وسمعة الشيخ لا واحد له فباب الله هناك يوصف إلى نفسه أو جارية مجرى العلم كان صالب هذا تشبه المفرد وأما نحو كلاب وأنمار على مين فليس مما نحن فيه لأنه واحد المنصب إليه على لفظي غير شبهة المنصب إليه على لفظي هي غير شبهة كلاب هذا القرآن اسم واحد ايش شبهة ليس مراده الجمع من أصل الجمع ولكن المراد به اسم واحد علم ما هو جمع نعم كلاب هذا قبيلة وأنمار كمان قبيلة سيد الكلاب نعم ما هو نعم هو الواحد يذكر ناس بني الجميع وفي غير ما ذكر كلها ايش تنسب الى مفرد ورد المكسر وتكسر فيه الى مفرد ثم ينسب اليه وتقول في بالنسبة إلى فرائض وقبائل وحمر فراضي وقبائل ينظرهم وثاني وأحمال ها وحمراوي يا حمراء لأنها قياس أطول قد يستغنى عن النسب بصوغ المنسوب إليه على فعال لا فيها بسبب في فعال وذلك غالب في الحركة كبزاز ونجاز وعواز وعطاء وصدى قبلهم وليس بذي سيف سيف ولا بنبان وليس بنبان هذا صار لا عاد من النبي هذا حرف هذا من يصنع النبال يا شيخ اذا كان من يصنع النبال فهي فرق هذا كان متفق شوف الكتاب مشهور يا صريح عبد الحميد قال يا عشارة شوف التصريح حد من هو اللي عنده هذا الشيخ هو التصريح هذا عبد الحميد شوف ايش قال عبد الحميد عبد الحميد 340 هو النبي هذا أصفر عبد الحميد أعطيني الكتاب عبد الحميد ذكر على غير في هذا الموضع يا شيخ أسمع ذلك ما هو ذي حفظ نعم ليس هل هذا ذلك ما هو ذي حفظ نعم في دليل ما قبل تحميله في فعالي ذي غير حفظ نعم ها دليل ما قبله نعم بمعنى ذي كذا وحمل عليه قوم من المحققين كما قال ابن مالك وما ربك بسلا من العدل أي ذي ظل وذا نعم نعم حمل عليه قوله ما نسألكم ما نسألكم ألا لا يسأل سؤال وما ربك بزمان من العديد وحمل عليه أي الصغة أو على صاعد أو على صاعد بمعنى ذي كذا أنا أحمل عليه متكامل على هذا الأفضل متكامل ولازني مطاعم وكاسي الثاني كطعيم والثاني كطعيم ولازني المناهي قوله هنا يسير الليلين ولكن نهي نهر نهر نهر نهر نهر نهر وما خرج عما قررناه في هذا الباب شعب كقوليهم أموي القياس أموي نعم نسبة إلى أمية قلت القياس هو ماضي ليس أماضي بالفتح والبحريون كمان بالكسر أمويه نسبة إلى أي شيء أميتها وعيتها أي نعم أصرها أميوتها أميوتها نعم أميوتها هذا القياس فيه أماضي نعم بصري هذا لماذا كسر الباب؟ لأنه بصري سماعي هذا تقول تقول لماذا؟ أقول لك سماعي سمع هذا سادات وتقليل وما يقول واحد من عقيل هكذا نعم يا شيخ نعم يا شيخ ودهري ودهري وكذلك ذهري بالضم للشيخ الكبير بالضم ومروزي مروزي وكمان بزيارة الزاي وبداوي يعني ما نقول بصري يا شيخ نقتصر على السماع بصريون على السماع قياس بصري نقتصر على السماع ما نقوله بصري لا يا شيخ الأصل بصري لا يوجد بصري يصح أن نقول بصري القياس يقتضي ذلك والمستعمل المستعمل البصري البصري حسن البصري هذا الذي نسمعه حسن البصري هيا بس خلينا حسن البصري فتح كل الناس تفتح حسن البصري ما يقول البصري آه. سماء وبدوي حذف الألف. بدأ بيون هذا كما قبل حذف البدلي. قالوا فيه بدلي. يوم البدء أضاف الميس وقلب الهمزة يا أبو وجنوني وحروري جنوني وحروري حرف الألف والهمزة والهمزة والهمزة هذا باب الوقف بقي يا شيخ الوقف يا شيخ بقي 4 دقائق 5 دقائق جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا.